من أعظم أسباب دخول الجنة هي الركن الأسفل. صلى الله عليه وسلم الصبح والعصر. جميل ماشي. إيه تاني يا جماعة؟ أول ما يحسب عليه العبد. أول ما يحسب عليه العبد من عمله الصالح، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإن فسد فسد سائر عمله. طيب حد يذكر لنا مثلا عشان نخشع في الصدر ماذا نصنع؟ واحد كده يذكر لنا سبب. ايوه حسن الاستعداد للصلاه قبلها، عدم الاسراع، الطمانينه وعدم الاسراع. ايوه ترتيل الايات وحسن الصلاه، ترتيل الايات والتركيز فعلا في تدبر القران. ها زلت ما شرع من الصلاه، عدم الالتفات. طب لو واحد التفت في الصلاه صلاته باطله؟ ها لو التفت في الصلاه، يعني واحد بيصلي كده او عمل كده ينقص صلاته باطله ولا صحيحه؟ لا ما فيش خشوع ماشي، لكن هل تبطل ولا لا؟ يعني اختلف الفقهاء اللي قاعدين. ها تبطلش اشياء، تبطل ولا لا تبطل؟ لا تبطل. ها لا تبطل ولا ما تبطلش، لكن ينقص اجره. ينقص ايه اجره؟ لكن لو التفت عن القبله بطلت صلاته. يعني واحد واقف يصلي كده وقام ملتفت كده كده كده، التفت عن القبلة. طالما التفت عن القبلة يبقى صلاته باطلة. أما إذا التفت بوجهه أو بعينه فإن الصلاة مكروهة، وينقص من أجره بقدر ما نقص من خشوع. ولذلك في بعض الناس، إحنا ليه بنتكلم عن الخشوع؟ فهد برد صح؟ حلو حلو. أنت توفروا البتاع التكييف، أنت حطيت تكييف ليه؟ حلو. أنت قافل أمن تكييف؟ هبطت أنا ولا ماشي؟ لا لا المكيف ده صح، في برد في عندنا برد. حلو البرد ده، انت مش عارف حاجه كمان. لسه جاي من عند الدكتور والحته دي من فوق، فما ينفعش التكييف من ده. بس يا محمد غلط، هو عادي المروحه جايبه واسعه يعني المروحه كل حاجه. واضح يا شباب؟ احنا ليه بنتكلم عن خشوع في الصلاه؟ لان الصلاه عشان تحس باثرها في حياتك لابد تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. كتير من الناس بيصلي، لكن بنيجي في المحصله بعد كده بتلاقي اللي كان في المسجد بيصلي ده ممكن يطلع بره المسجد يكذب، ممكن يسرق، ممكن يرتشي، ممكن يغش، ممكن ياكل حرام، ممكن يرتكب الحرام، ممكن يشرب سيجاره على باب المسجد وهو طالع. واخد بالك؟ السبب ايه؟ انه صلى وما صلاش. مش صلى وما صلاش يعني صلاته باطله، لا، صلى لكن لم يجد اثر الصلاه في ايه؟ في حياته. ولذلك يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كتير من الشباب أحيانا بيشكو من مسألة الوقوع في الشهوات. يعني بعض الشباب تلاقيه محترم ومؤدب وبناس محترمين، وتلاقيه بيحفظ قرآن وبيحفظ أذكار وبيجي يدرس كتب زي دي مثلا، ولكن يشتكي يقول لك أنا في الخلوات لما بقعد مع نفسي ممكن أعمل حاجات غلط، ممكن أنظر لحاجات غلط. فبيشتكي من المسألة دي، إزاي أتخلى أو أتخلص من هذه الشهوات؟ التخلص من الشهوات دي سهل جدا، إن أنت تصلح صلاتك، تظبط صلاتك، لأن الصلاة حصن من الشهوات. اللي عايز يحمي نفسه من الشهوات، اللي عايز يحمي نفسه من الفتن اللي موجودة، وبالذات الكلام ده بنخص به الشباب اللي في الثانوي والشباب اللي داخل الوقت الجامعة، زي أخونا محمد وعبد الرحمن اللي داخلين الجامعة دولت، لابد تحصن نفسك أكتر وأكتر بالطاعة. ليه؟ لأن نظام الجامعة غير النظام اللي أنت كنت فيه تماما في الثانوي أو في الإعداد. ولذلك كنت أتمنى أن الشباب اللي هم في الجامعة، زي ما احنا قلنا لهم على الندوة اللي فاتت اللي بتاعت الحد اللي فات، كانوا ينبغي يحضروها، كانوا يستفيدوا إيمانيا ويستفيدوا برضو علميا من ناس سبقوك في الجامعة في كلية الطب وفي كلية هندسة والكلام ده، هيدوك خلاصة التجارب اللي هم واجهوها في الكليات. وإن شاء الله في ندوة تانية بإذن الله تعالى لبتوع الكليات برضو، هتكون بعد العيد إن شاء الله، هنعملها قبل الدراسة. الدراسة أظن في بالنسبة للجامعة هتبقى في 11 أو آخر 9 صح؟ ولا مش الدراسة تأجلت أسبوع؟ باين الدراسة 24/7 يعني 24/9 حاجة زي كده. لا اتأجلت أسبوع. المهم مش واحد. ايه؟ يأجلوها للثانوي. لا بتوع الثانوي ممكن برضه يتعمل لهم زي ندوة برضه، ممكن هيتعمل ندوتين، بس الندوة اللي لسه إن شاء الله تتعمل تاني اللي هي بتاعة الجامعة بالذات، بنركز على بتاعة الجامعة، وممكن الثانوي لو كده برضه نحاول نجمعهم فيهم إن شاء الله. المهم اللي عايز أوصله لك إن عشان تتخلص من أي شهوة أو أي شيء في حياتك غلط، لابد تحافظ على الصلاة، ومش مجرد محافظة على الصلاة كشكليات، لا، محافظة على الصلاة زي احنا قلنا الدرس اللي فات في أوقاتها، مراعاة الأوقات، تعزيم الأوقات، مراعاة الخشوع في الصلاة، استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، ان انت واقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى. ربنا قال في القرآن فخلف في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون إيه؟ غي. فلاحظ هنا الارتباط بين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فإضاعة الصلاة وقوع في الشهوات. إذن المحافظة على الصلاة محافظة على الإنسان من الوقوع في الشهوات. البيوت حتى تستقر، احنا الوقت بنسمع عن كتير من المشاكل في بيوت المسلمين، بنسمع عن حالات طلاق كتير جدا الأيام دي في البيوت. السبب هو التقصير في حق الله في أداء الصلاة. ولذلك تجد الآية اللي ربنا أمر فيها بالمحافظة على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، في سورة إيه؟ سورة البقرة، في الإربعنهم، الإرباع اللي اتكلمت عن الطلاق، يعني في وسط الإرباع اللي اتكلمت عن الطلاق تجد في وسطها حافظوا على الإيه؟ على الصلاة والصلاة الوسطى. ليه؟ لأن البيت اللي ما فيش في صلاة، البيت اللي ما فيش في طاعة، في دمار، في شطان، في خلاف، في شقاق بين الزوج والزوجة، تلاقي الزوجة مش طايقة كلمة من جوزها، ولا نفس الكلام العكس، تلاقي العيال معفرطين، يعني ساعة تقول لك إيه ده الواد ده معجون بمية إيه؟ عفاريت، تلاقي فعلا عيال معفرطها، واخد بالك؟ كل الكلام ده بسبب عدم طمأنينة القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وربنا قال في القرآن وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة إيه؟ لذكري. فإذن إحنا بنتعلم من الكلام ده تعظيم قدر الصلاة في حياتنا، تعظيم قدر الخشوع في حياتنا. السبب لكده إيه؟ أو إيه ثمرة الكلام ده؟ ثمرة الكلام ده إن تجد أثر للصلاة في حياتك. يعني إيه أثر للصلاة في حياتك؟ يعني وانت قاعد في خلواتك تخاف من ربنا، وانت بتتعامل في الدنيا لو اتعرض عليك شيء حرام او شيء يغضب الله يكون شعارك كشعار يوسف عليه السلام عندما عرضت له فتنة امرأة العزيز، ماذا قال؟ ها؟ قال يا شباب معاذ الله، معاذ الله. فلما يتعرض عليك حاجة تغضب ربنا تقول ايه؟ معاذ الله. وقفنا عن بعض المخالفات في الصلاة، من يقرأ؟ يقرأ عن محمد من مخالفات الصلاة تأخير الصلاة عن أوقاتها، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل قبل كده. وعلى شطار كده عاطف، شطار كده مش محمود، على شطار كده تأخير الصلاة عن وقتها اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت في مسألة في قول الله تعالى فويل للمصلين ها الذين هم ايه عن صلاتهم ساهون. حد فاكر يعني عن صلاتهم ساهون؟ في وقته، يبقى عن صلاة، يبقى ربنا سموهم مصلين، فويل للمصلين هو مصلي الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني اللي ما بصليش الفجر غير بعد شروق الشمس. ودي للأسف حال كتير من الشباب. تيجي لو سألت، أنا لو عملت الوقت يعني استبيان وقلت يا جماعة اللي صلى الفجر النهاردة في جماعة يرفع ايده، هتلاقي 90% من اللي قاعدين ما رفعش ايده، خد بالك. أنا متأكد من الكلام في الغالب، ولا نقول للأسف. طيب يا شباب، الشباب انت دلوقتي ما انت صغير، يعني الكلام ده لو انا بكلم واحد في اولى ابتدائي، تانية ابتدائي، ستة ابتدائي، واخد بالك، دي لسه مش مكلف. لكن انت اللي في اولى اعدادي، تانية اعدادي، تالتة اعدادي، يا اللي في ثانوي، يا اللي في جامعة، انت مكلف. مكلف يعني ايه؟ مكلف يعني والعياذ بالله لو انت مت وانت مضيع لصلاة الفجر في وقتها هتموت على سوء خاتم، هتموت على سوء خاتم. لما تبقى نايم الساعة واحدة والساعة اتنين عشان بتفرج على ماتش او على فيلم او على مسلسل او حتى بتلعب بلايستيشن او قاعد بالليل ما بتعملش حاجة خالص، واخد بالك، وتخش تنام وانت متعمد ان انت تضيع صلاة الفجر، لو مت والعياذ بالله تموت على سوء خاتمة، نسأل الله العفو والعافية. اضافة الى ذلك زي ما قلت المرة اللي فاتت، الحديث لما ذكرت بالحديث لما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ينام حتى يصبح، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذن. تخيل رجل بال الشيطان، يعني لو صليش الفجر دي في جماعة أو في وقته الشيطان عامله مرحاض والعياذ بالله، ده لو واحد اعز صديق للواحد وقال له تعالى انا عايز اتبول في ودنك، واخد بالك، يقول له ايه القرف ده، ما عدتش تصاحبنا ولا تمشي معايا بعد كده، صح ولا لا؟ ما يرضاش، مش ممكن، مش ممكن يرضى. طيب سبحان الله، ده دي بقى مش واحد صاحبه، ده الشيطان عدوه والعياذ بالله، اللي بيبول في اذنه كله. فلما نحافظ على صلاه الفجر، دي سبب زي ما احنا قلنا بكده، الحفظ لله، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. مشكلتنا يا شباب ان احنا بنسمع كتير، ممكن بنحفظ كتير، لكن للاسف ما بنطبقش، ودي مشكله كبيره، ودي مشكله كبيره. زي طالب بالضبط بيروح دروس في كل المواد، واخد بالك، وعند احسن المدرسين، وابوه بيدفع له دم قلبه في الدروس، وعنده كتب خارجيه، وعنده حاجات جميله جدا للمذاكره، ومع ذلك ما بذاكرش، واخد بالك، معتمد ان هيجي في الاخر يغششوه في اللجنه، او ابوه يبعت له واحد معرفه حلل له الورقه في الاجابه وحط له في ورقه الاجابه وقعد ينقل ايه منه، فيجي يومها يتخزل، الكلام ده ما يحصلوش، يقولوا له الواسطه اللي كان ابوك بعتها عمل حادثه على الطريق ومات، واخد بالك، يبقى قاعد يضرب اخماس واسداس في الامتحان، ويشيل الماده على قفاه ويشيل المواد على قفاه ويطلع. طيب دي الكلام ده لو في المواد العاديه او في الدنيا، بنبقى في قمه الحزن لو واحد شال ماده او سقط او كلام. طب ما بالك بقى واحد سقط عند ربنا، واحد سقط، والسقوط عند ربنا ما فيش في مراحل، السقوط عند ربنا ما فيش في تحسين مجموع، السقوط عند ربنا يعني جهنم والعياذ بالله، السقوط يعني سقوط في النار والعياذ بالله. إيه بعض الشباب يجي في الدراسه يقول لك انا بصلي الصبح قبل ما اروح المدرسه الساعه 7، واخد بالك، طيب ده الصبح بتاع مين؟ ده بتاعك انت الصبح، ده الصبح ده صبح هواك، وليس الصبح اللي ربنا امر به سبحانه وتعالى. فاحنا رجاله عايزين نتعلم الرجوله في العمل، الرجوله في العمل، مش الرجوله ان انا اسمع كتير. يعني تلاقي بعضنا ممكن بيحضر دروس كتير وبيسمع كتير، بيجي عند الشيخ مجدي بيتعلم مع الشيخ مجدي، وبقعد مع الشيخ احمد خلف، بقعد مع الشيخ علاء بدير، ومش عارف مع الشيخ فلان، ويجي في الاخر المحصله يلاقي للاسف العمل هو مش راجل في عمل. لا، احنا عايزين رجوله في العمل. زي انا قلت قبل كده وبكرر، تلاقي بعض الشباب يجيد رفع الاثقال ويعرف يرفع الاثقال ويلعب سويدي والى اخره، وهو مش قادر يرفع الكبرتايه اللي متغطي بها عشان يقوم يصلي الايه؟ يصلي الفجر. فين الرجوله؟ فين الرجوله؟ احنا عايزين فعلا جيل راجل، عايزين شباب رجاله يعرفوا فعلا معنى الرجوله ويحملوا فعلا هم الدين. فاول مخالفه من المخالفات اللي هي مساله تاخير الصلاه عن وقتها، اللي ياخر الصلاه عن وقتها ربنا بيتوعده بوادي في جهنم اسمه وادي ويل، اسمه ويل، وادي في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرها. يبقى انت حافظ على الصلاة في وقتها، حتى لو عندك درس، حتى لو عندك درس حاول تستأذن من الأستاذ اللي انت تصلي. انا بتبسط جدا في أستاذ هنا جنب جامع السادات ربنا يبارك في عمره، تلاقيه ساعة الصلاة تلاقيه جاي المسجد يصلي في جماعة، هو والشباب اللي معاه في الدرس، احترم جدا الاستاذ ده، واخد بالك، ايه اللي هو المسجد على طول؟ لا مش هو المسجد، في شارع جنب المسجد بيجي بفضل الله يصلي هو والشباب اللي معاه، واخد بالك، وبتبسط منه جدا ان فعلا راجل زي ده، والله بقعد ادعي له اقول يا رب بارك له في رزقه، يا رب بارك له في رزقه. فعلا لما اودي لك ابني يتعلم عندك، انا بديك ابني امانه ان انت تعلمه لي الصح من الغلط، مش ان انا اقعد اربيه على احترام صلاه الجماعه وانت بتموت في احترام صلاه الجماعه، انني بربي في ابني ان السجائر حرام وعاده سيئه وبتغضب الله وبتدمر الصحه وبتدمر المال، وانت كمدرس بعت لك ابني ياخد درس وانت قاعد السيجاره في ديل السيجاره وانت واقف في الدرس، فين الامانه وفين اداء الامانه؟ ولذلك ساء التعليم وفسد التعليم، وكانوا الاول وزاره التربيه والتعليم، الوقت العاد تربيه والعاد تعليم للاسف، حتى الثانويه العامه بقينا بنسمع عن تسريب امتحانات الثانويه العامه كانها ماسوره ميه بتتسرب، واخد بالك انت، والحاجات اللي المدرسين نفسهم ما بتطلعوش عليها تلاقي العيال على النت واخدينها قبل الامتحان. حتى الدور الثاني بعد ما قال لك خلاص الامور دي خلاص واحنا قبضنا على العيال بتوع شاومينج وقبضنا على بتوع التسريبات وبتاع، كل امتحانات الدور الثاني متسربه قبل الامتحان بيوم وقبل الامتحان بخمس دقايق والكلام الفاضي ده كله، وما عادش لا ثانويه عامه ولا عاد لها اي قيمه ولا اي كلام ده خالص للاسف الشديد. كل دي بسبب فساد الناس في امور الدين. ما هو اللي بسرب امتحانات وضيع جهود الناس اللي ذاكرت طول عمرها دي، ده راجل عنده دين؟ ده واحد عنده دين يا شباب؟ مش عنده دين. لو عنده دين يتقي الله. ليه؟ لان ما يبقاش واحد مذاكر طول السنه قاعد بيذاكر مكفع الكتب عشان يدخل اللي نفسه فيه، ويجي واحد فاشل ما يعرفش ممكن يقرا كلمتين ولا فتح المنهج، ويجي قبل ما يخش الامتحان على الموبايل بتاعه الاجابه اللي المدرسين بيصححوا بها، واخد بالك، ويبقى احسن من اللي ذاكر طول السنه وتلاقي المجاميع مرفوعه اللي جاب 99 و98 وشايف ايه واللي 100%، وتلاقي اللي نفسه كان يدخل طب او الكلام ده ما يحصلش اي حاجه خالص من الامور. فده كله ان دل فانما يدل على فساد الدين قبل فساد الدنيا، واذا فسد الدين فسدت الدنيا للاسف الشديد. من الامور الثانيه حد يقرا ثاني؟ اثنين وعلى الاخر كده اقعد حد كرسي، مفيش كرسي، كرسي اه كرسي. تاني حاجة ترك الجماعة بدون عذر، ترك الجماعة بدون عذر. انت كشاب مسلم مكلف اعرف ان صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفرد بكام درجة يا شباب؟ 27. يعني ايه الكلام ده؟ انا عايز اوصلك مثال. ابوك قال لك انا هديك يا ابني مصروفك الاسبوع ده، هديك قدامك حاجتين، تاخد 10 جنيه او 10 دولار. ها ايه رأيك؟ 10 دولار. انت اول ما قلت دولار انت ايه عينيك ضربت، واخد بالك انت دولار. فلو ابوك قال لك تاخد يا ابني 10 جنيه ولا 10 دولار تقول له ايه؟ تقول له دره ولا دولار؟ دولار مش دره، واخد بالك انت 10 دولار خلاص. ليه؟ اصل الدولار ب 13 جنيه، واخد بالك انت او الله اعلم بكام، المهم يعني عدى، يعني واخد بالك يعني عدت معاه قوي يعني. المهم الشيء من الكلام، شوف انت لو اتقال لك 10 جنيه ولا 10 دولار ها تحط الجنيه ورا ظهرك ترميه ورا قفاك وتقول 10 ايه دولار. طيب الصلاه بقى صلاه الجماعه تزيد عن صلاه الفذ مش ب 10 درجات، مش ب 13 درجه، مش ب 15 درجه، مش ب 20 درجه، مش ب 25 درجه، بكام؟ 27. انت عارف يعني 27؟ يعني اللي بيصلي جماعه في سنه زي اللي بيصلي 27 سنه في بيته. تخيل دي، تخيل دي اللي بيصلي جماعه يا شباب سنه، اللي يصلي جماعه سنه كانه زي اللي صلى في بيته كام سنه؟ 27 ضعف، 27 سنه. تخيل. فليه بقى الانسان يضيع الكلام ده؟ يبقى صلاه الجماعه لابد ان نحرص عليها، لابد ان نحرص عليها. طيب افرض انا كنت في درس وغصب عني صلاه الجماعه فاتتني، اعمل ايه؟ اكون ذكي، اصلي مع زمايلي، اجتهد وعلى اشتهار كده اصلي مع زمايلي، لما اطلع من الدرس ما اروحش كده اسيب نفسي لنفسي واروح اصلي، لان كل واحد فينا يقول لك ايه اما اروح البيت اصلي، اما اروح البيت اصلي. ممكن تروح البيت وعلى اشتهار كده، ممكن تروح البيت تنسى تصلي، لا تنسى تصلي، تنسى تصلي، واخد بالك، تنشغل ان انت تصلي، واخد بالك. لكن لما تقوم متفق مع زمايلك بقى لما نطلع يا جماعه من الدرس، لو حتى اثنين، حتى اثنين معاك، لو حتى واحد قول له احنا ان شاء الله اول ما نطلع من الدرس اول حاجه هنعملها نروح على المسجد، ادور على اقرب مسجد جنب الدرس واروح اعمل ايه؟ اصلي. عشان لو طلعت من الدرس ورحت درس تاني ممكن اخرج الصلاه عن وقتها، واحنا سمعنا عقوبه الكلام ده، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم يا شباب ساهون، يعني بيضيعوا وقت الايه؟ الصلاه. الكلام ده كله لابد تهتم بيه ان صلاه الجماعه ما تفتكش، ولو فاتتك صلاه الجماعه العذر ان انت تتفق مع زمايلك ان انتوا ايه؟ تصلوا جماعه، لان صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاه الرجل ايه؟ واحده. شوف يا صهيب يا مش كراسي ثانيه خالص هنا؟ مفيش على المنبر كرسي؟ في على المنبر كرسي صغير، هات شوفوا كده على المنبر، على المنبر اطلع فوق على المنبر، اطلع فوق على المنبر، اما لقيتش هات المنبر كله. ماشي يا شباب. يبقى ترك الجماعه بدون عذر دي من المخالفات الخطيره اللي بيقع فيها الشباب. الكلام ده يا اخوانا مهم جدا، الكلام ده مهم لانكم شباب مكلف، الكلام ده تعرفه وتعرفه لزمايلك. ثلاثه حد من القطاع اللي هنا الشمال. قول يا محمد ايه؟ الاسراع وترك الطمأنينة في الصلاة وترك الخشوع. الرجل اللي صلى قدام النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينقر في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. مسألة السرعة في الصلاة وعدم الاطمئنان في الصلاة وفي أركانها. تبص تلاقي واحد يجي يصلي كأن سلك كهرباء ماسكه، واخد بالك؟ تلاقيه جري جري جري جري جري، لا يلحق يسجد ولا يلحق يدعي ولا يلحق يركع ولا يلحق يقرأ الفاتحة. انت تستغرب يصلي ده بيلحق ده مش بيصلي ده بهرج، واحد بهرج للأسف الشديد. لا، الصلاة يا جماعة فيها خشوع، فيها طمأنينة، فيها حضور القلب، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة زي ما يجينا إن شاء الله بعد كده بالتفصيل صفة الصلاة. فهنتكلم عن أركان الصلاة، منها ركن الإيه؟ ها؟ الطمأنينة. إنني لما أقعد بين السجدتين أقول الله أكبر، أقعد كده تأنى، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، واخد بالك؟ مش تلاقي واحد إيه عامل زي بقول لك كده زي كأن سلك كهرباء إيه كهرباء، يقوم رافع بالسجود وجاري على طول جاري. لا، النبي صلى الله عليه وسلم شاف راجل بيعمل الكلام ده ثلاث مرات، اسمه خلاد بن رافع، وحديث مشهور أو اسمه حديث المسيء في صلاته أو المسيء صلاته، خلاص اسمه خلاد بن رافع. فخلاد بن رافع النبي قاعد في المسجد صلى الله عليه وسلم، فلا خلاد بن رافع دخل صلى، صلى جاري جاري نار، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي ثلاث مرات. فقام خلاد بن رافع قال له يا رسول الله والله لا أحسن غيرها، علمني أنا ما أعرفش غير كده. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا قمت إلى صلاتك فاستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وبعد كده قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن. قال له في كل ركن تطمئن تطمئن، لابد من الطمأنينة. لكن السرعة الزيادة عن اللزوم دي ممكن تبطل الايه الصلاة. والصلاة بدون خشوع يا شباب بيخرج الإنسان من الصلاة لا يكتب له إلا ما عقل منها. يعني اللي بقف يصلي واخد بالك انت ويقعد يفكر في حاجة تانية غير الصلاة، ما بيكتب لكش في الصلاة إلا الوقت اللي حضر قلبك ايه اللي حضر قلبك فيه. شوف تخيل كده، لو ان قالوا لك مثلا ان انت المدرس مثلا في مادة عندك في المدرسة بيعملوا لها ميد ترم، او الاخوة اللي في الجامعة بيعملوا لها حاجة اسمها شيت او عملي او سيكشن او الكلام ده، وقالوا لك ان السيكشن دوت او الشيت ديت او الكلام ده عليه مثلا 10 درجات، على قد حضورك هيكتب لك الدرجات، ودوت بيسقط او ينجح. السؤال، في حد هيغيب عن الكلام ده ولا هيحرص عليه؟ هتحرص عليه، لأن كل ما تحرص على الحضور بتحرص على نقطة زيادة، خلاص؟ وكل ما تغيب من الحضور كل ما إيه؟ ينقص منك درجة أو نقطة زيادة. فأنت عايز تنجح وعايز مش تنجح وخلاص، لا، عايز تنجح بمجموع عشان توصل للي نفسك فيه، فبتحرص على تزويد النقاط أو تزويد الإيه؟ تزويد الدرجات. فنفس الكلام، احرص على أن صلاتك تكون صحيحة وتكون تم. قول يا رمضان، عدم الاهتمام بالخشوع. عدم الاهتمام بالخشوع دي اتكلمنا عنها بالتفصيل. خمسة، الجهر بالنية. الجهر بالنية دي من برضو من الأخطاء اللي بعض الناس بيقع فيها، إن بعض الناس لما يجي يصلي مثلا صلاة العشاء يقول لك إيه، نويت أن أصلي 4 ركعات فرض العشاء، الله أكبر، واخد بالك؟ يجي يتوضأ يفتح العنفية، نويت أن أتوضأ لفرض العشاء في مسجد نور الإسلام، واخد بالك أنت؟ فالكلام ده كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. التلفظ بالنية العلماء بيقولوا بدعة، التلفظ بالنية يا شباب بدعة. ليه بدعة؟ لأن مش هتصلي أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيرفع صوته في الايه؟ بالنية. حسب هذا انت هتقعد على الايه؟ على الطرف حسب يا عمر، هتقعد الكرسي من غير رجل يا ابني، اسنده على الحيطة ويقع، عارف يعني؟ اسنده على الحيطة ويقع. طيب ماشي، ربنا يبارك فيك. لو سنة ده على الحيطة العادية خلاص. فالشاهد يا جماعة، الشاهد ان التلفظ بالنية في اي عبادة ليس من السنة الا في الحج والعمرة، فالتلبية فيه برفع الصوت. يعني لما يجي واحد يعمل عمرة او يحج يقول ايه لبيك اللهم عمرة بصوت عالي، لبيك اللهم ايه عمرة، او لبيك اللهم حجا. بسم الله. بالوقت ولا هناك في الجميع. ها اتفضل عبد الرحمن. ماشي اتفضل. نورت عبد الرحمن. ماشي اتفضل. اتفضل يا شباب. ماشي اتفضل. اتفضل على الكرسي. تعالى يا صهيب بقى هنا. اما هذا على كرسي عيد البعم. هذا الكرسي اللي جنب الشيخ ده. واضح يا جماعه. يبقى الجهر بالنيه ديت صح ولا خطا؟ خطأ. الجهر بالنيه خطا وبدعه. واضح. امال ايه بقى النيه؟ النيه محلها القلب. يعني لما اجي اصلي المغرب او العشاء انا مجرد منوي بقلبي ان انا رايح قبل ما اكبر كده بنوي في قلبي ان انا اصلي صلاه المغرب، بنوي ان انا اصلي صلاه العشاء، بنوي ان انا اصلي صلاه الفجر. واضح الكلام؟ فالنيه ديت محلها الايه؟ ها القلب. ولا اتلفظ ايه ولا اتلفظ بها. سته. قول يا عمر. المرور بين ايدي المصلين. المرور بين ايدي المصلين دي من المخالفات الخطيره جدا، ان الواحد يعدي بين يدي من يصلي. يعني ناس مثلا تقضي الصلاه الامام سلم، وناس تقضي الصلاه. احنا هنا عندنا حته الخشبه ديت بنقوم حاطينها قدام الايه؟ قدام اللي بيصلي، عشان اللي عايز يعدي يعدي من هنا من قدام. لكن لا يجوز ان انسان يعدي قدام واحد بايه؟ بيصلي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا جماعه، صلى الله عليه وسلم، لو يعلم المرء ما عليه اي من الاثم لوقف 40 خير له من ان يمر. 40 هنا ما حددش 40 دقيقه، 40 ساعه، 40 يوم، 40 شهر، 40 سنه، ما حددش 40 ايه. لكن هو بيقول لك لو يعلم المرء بين يدي المصلي ما عليه، يعني من الوزر، ما عليه من الوزر لوقف 40. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. ولذلك السنة لما تيجي تصلي السنة أو حاجة تصلي إلى شيء إيه؟ يسترك. يعني إيه إلى شيء يسترك؟ يعني الوقت عايز أصلي السنة أعمل إيه؟ وهم شجان كده هيدا كده وهم إيه مصلي وهم إيه حاجز الحدة دي كلها الحساب. لا، أقوم أورا من العمل أصلي السنة أو من إيه؟ من العمل. طب ما فيش عمود، فيش عمود أو حاطط قدامي كراسة عايز ادي سطر عليه او حاطط قدامي مفاتيح خلاص او تليفون بالك، بس ممكن تيجي تشغل واحد يوم سابق حتى قدام فالشاب الشباب دي اسمها يا جماعه لما احط حاجه قدام اسمها ايه؟ سطره. اذا صلى احدكم فليصلي الى شيء ايه؟ يستره. الى شيء ايه؟ يستره. طيب اذا اراد ان يجتاز احد من امامه، فاذا اراد احد ان يجتاز من امامك فليدفعه، فإن أبى فليقاتل. مش يقاتله إنه يطلع مطوى وغزه، لا، فليقاتله يعني يدفعه بشدة. خلاص؟ يعني أنا واقف أصلي كده يا محمد. أنا واقف أصلي كده مثلا، خد صوته، خلاص صوته، عمال عايز يعدي. أعمل إيه؟ أو أنا أعمل إيه؟ أيه أرجعه. خلاص أروح القتال نحبها. أقوم زقه إيه؟ زق أربع نار. خلاص كده؟ يبقى دي معنى إيه؟ معنى الكلام إن أنت إذا صليت إلى شيء يسترك ما تخليش حد يعدي من قدامك. ليه بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه، فانما هو شيطان اراد ان يفسد عليه صلاته. واحد يقول لك شيطان يعني ايه؟ يعني شيطان راكبه؟ لا، دي بيتشبه بالشيطان لانه عايز يقطع عليك ايه؟ صلاتك، عايز يزيل خشوعك. هو ما خدش باله. لو هو ما خدش، ما هو في الغالب اللي بيعدي اما حاجتين مش واخد باله، لا اما جاهل بالحكم. واخد بالك؟ يعني هو اللي بعدي مش معقول واحد يعرف الحديث ده. ولذلك فايدة يا جماعة العلم اللي انت جاي تتعلمه ده، ان زي انا بقول لك اللي يعرف الحاجات دي غيرنا ما يعرفش. ممكن ناس زمايلنا، ممكن ناس اكبر مننا ما يعرفش حاجة عن الكلام ده. تلاقي راجل كبير، واحد كبير شاب كده كبير، وتلاقي ايه؟ ها؟ بيعدي ليه؟ واحد ان هو غافل عن الحكم ما يعرفش، او ان هو جاهل بالحكم. ودي فايده، دي فايده ان احنا نعلم بقى الناس. يعني مثلا انت حضرت درس زي ده، واحد زي عمر، واحد زي احمد، واحد زي عمر، زي محمد، تيجي بدل ما نقعد نتكلم مع اصحابنا في كلام فاضي وفارغ، وبرشلونه عمل ايه، وفرنسا هتلعب امتى، ومش عارف ايه الكلام ده، طب ما تقول له تعالى ان النهارده اتعلمت في المسجد ان في حديث بيقول ان احنا اذا جينا نصلي لستره. مش دي صلاتنا يا جماعه؟ هو انا لما ادخل القبر ايه؟ مش احنا لما ندخل القبر يا شباب، ها هنسأل عن برشلونة ولا عن الأهل والزمالك؟ عن السنة. أنهي فريق اللي هنسأل عنه؟ السنة. ده بالعكس، ده أنت هتضيع، أنت هتضيع، مش هتسأل عن دول، ده أنت هتضيع بسبب دول. لما تقعد كده في القبر وتبقى أنت الإسلام فرطت فيه، فرطت في القرآن، فرطت في الدين، واخد بالك، وقاعد تتكلم طول وقتك وطول عمرك على الماتش وعلى الفريق وعلى الكلام ده، ومش معنى كلام بيقولكش تلعب كوره، احنا اتكلمنا قبل كده في درس اسمه الاسلام والترفيه، ان الاسلام ما بيمنعش انت ترفع عن نفسك، ان انا اروح العب ماتش كوره مفيش مشكله، لكن يبقى حياتي كلها تهريج، حياتي كلها لغو ولعب، والدين ده لو انا ما اتعلمتوش، لو الحاجات دي احنا ما اتعلمناش، امال مين اللي يتعلمها يا جماعه؟ نجيب حد غير مسلم نعلمه الكلام ده؟ اذا كنا احنا يا اللي بنصلي يا اللي بندخل الجوامع، ممكن بعضنا والله ما يعرف، ما يعرف يعني ايه ستره، ما يعرف يعني ايه المرور بين يدي المصلي، ما يعرفش الكلام ده خالص، مع ان ديت الف باء دين. يعني احنا بنتكلم دلوقتي مش راضي اقول لك في حضانه في الدين، في الف باء الدين، واخد بالك؟ ومع ذلك في ناس مش عارفه الف باء الدين، خلاص؟ فاحنا دي بالنسبه للصوت. طب انا لو بصلي جماعه، خلي بالك بقى، لو انا بصلي جماعه، ستره الامام ستره للمامومين، واضحه؟ يعني في صف واقف كده واحنا في جماعه، وانا وجدت في فرجه في المكان الاخير ده، ينفع اعدي من قدام المامومين وهم داخل صلاه الجماعه؟ ايوه ينفع، يجوز. ليه؟ لان ستره الامام ستره ايه؟ ليا. واضحه ولا مش واضحه يا شباب؟ لكن ما ينفعش اعدي من قدام مين؟ الامام. لكن ينفع اعدي من قدام الايه؟ المامومين، بس امتى؟ وهم داخل الصلاه مع مين؟ مع الامام. طب افرض الامام سلم وهم قاموا يضلوا عليهم، بقى كل واحد لوحده، ما ينفعش اعدي من قدام، خلاص كده؟ طيب ولو انا بصلي في البيت، ها؟ لو بصلي في البيت اصلي في مكان ما حدش يعدي من قدام، لان في واحد مثلا يجي في البيت مثلا يوم يصلي في وسط الصاله، امه معديه، اخته معديه، اخوه معدي، واخد بالك؟ قاعد يصلي كده ايه في الصلاه؟ روح اصول كده يا اخوانا، السنه ان كل واحد فينا يبقى عنده في البيت حاجه اسمها مصلى البيت او مسجد البيت. يعني ايه يا شاوي الكلام ده؟ يعني انا كراجل رب اسره كاب بشوف انا عندي مثلا 3 اوض او 4 اوض مثلا، لو ربنا موسع عليا واقدر اعمل اوضه خاصه بالعباده اعمل. طب افرض دلوقتي البيوت ضيقه، واحد عنده 3 عيال او 4، ما ينفعش يعمل اوضه مسجد، خلاص كده؟ يعمل ايه؟ يعمل جزء من ايه؟ من اوضه، يوم جاي كده في حته في ركن كده وهم فارش ايه؟ سجاده، اقول لهم يا اولاد، اقول لزوجته دي المسجد بتاع البيت. يعني ايه المسجد بتاع البيت؟ يعني ايه لو بصلي السنه اصليها في المكان ده، لو بصلي قيام ليل اصليها في المكان ده، إيه لو حد من الاولاد فاتوا الصلاه في المسجد يصلي فين؟ في المكان ده. يبقى مكان هادي، مكان في جنب، مكان ما فيش حد يعدي منه، يبقى ده اسمه مصلى الايه؟ ها؟ البيت. يعمل بركه في البيت، يعمل بركه في الايه؟ في البيت. طيب افرض ابوها مش عامل الكلام ده، يعني مثلا بعض الشباب اللي قاعد يقول ايه؟ طب والله يا عم الشيخ انا ابوها مش عامل الكلام ده، انا بقوم جايب السجاده وفرشها في اي مكان، فرشها في المطبخ، واخد بالك انت؟ مش عارف فين، وبصلي وخلاص. لا، نقول لك انت دلوقتي بعد درس جميل زي اللي انت سمعته دوت، انا اقوم رايح واقوم شايف مكان في اوضتي، مكان في اوضتي، واقوم قايل ان دي المصلى بتاع المكان ده او بتاع الايه؟ البيت، عشان يبقى فيه بركه في البيت. يبقى انا لو انا عايز اصلي السنه فاتني الصلاه بصلي في الايه؟ في المكان ده. يبقى خلاصه الكلام ان يحرم المرور بين يدي الايه؟ المصلى. طب افرض واحد ما اتخصش ستر، يعني افرض انا لقيت واحد بيصلي في يوم كده اهو، هنا اهو واقف بيصلي، فهل كل دي لحسابه لغايه العمود؟ يعني كل المنطقه دي كده ممنوع ان انا اعدي بقى من هنا كده؟ يعني واقف كده محمد هنا، واحد محمد واقف بيصلي هنا، انا راجل عايز اعدي، ولا سيب لي مكان اعدي، ولا انا عايز اعدي من هنا، فهل هو واخد الحته دي لحسابه كلها؟ لا. امال اخره فين؟ عند اخره عند وبعد السجود بمقدار ذراع، الذراع اللي هو زي كده، ذراع حوالي 60 سم، حوالي 60 او 65 70، خلاص كده؟ واضحه ولا مش واضحه يا جماعه؟ فلا يجوز ان انا اعمل ايه بقى؟ ان انا اعدي من هنا. دي مش الحرم، مش الحته بتاعته، دي مش بتاعته. ليه؟ لان هو اللي قصر ولا انا اللي قصرت؟ ردوا يا شباب، ده هو اللي قصر. ليه؟ ما خدش ايه؟ ما خدش ستره. لو هو عايز يتخذ ستره كان يعمل ايه؟ يجي يقرب هنا، يبقى قدام العمود هنا. هنا بقى يمنعني ان انا اعدي من هنا، عايز اعدي عندي من وراه، لكن هو طالما بعيد عن السلطه يجوز ان انا اعدي من ايه؟ من ده. زي كده لما بتيجي الناس تقف الصلاه بنقوم جايبين الخشبه دي وحاطينها قدامهم كده عند حس السجاده وعند اخر الايه؟ السجاده. واضح ولا مش واضح يا شباب؟ واضح الكلام؟ حد عنده سؤال في الكلام ده؟ الكلام ده واضح ولا؟ ما هو عدم السؤال يبقى كله مفهوم او ما فيش حاجه ايه مفهوم غلط. ها قول يا مين اللي عليه الدور يا احمد؟ سبعة. التنفل عند اقامه الصلاه. التنفل عند اقامه الصلاه يعني ايه؟ التنفل عند اقامه الصلاه يعني صلاه التطوع، صلاه السنه عند اقامه الصلاه. يعني انا داخل اصلي الظهر، سنه الظهر، فلسه هبدا في الصلاه، هبدا اصلي، لقيت ايه محمد سمك بيقيم الايه، بيقيم صلاه الظهر، ما جيش انا بقوم ايه هو بيقيم وانا ايه الله اكبر وصلى ركعتين ايه سنه. لا، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه ها فلا صلاه الا المكتوب. اذا اقيمت الصلاه هنا عاطف إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. تاني حد يقول لنا الحديث يا شباب؟ إذا أقيمت الصلاة عبد الرحمن يعني إذا أقيمت الصلاة يعني صلاة الفرض بتقام، ما يجيش أنا صلى صلاة إيه؟ سنة. طيب السؤال اللي الشباب بيسألوه، طب افرض يا عم الشيخ أنا بصلي السنة وهو أقام الصلاة، واضحة؟ يبقى في عندك حاجتين، انني ابدا صلاه وهو بقيم، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، ما ينفعش. حتى بعضهم قال لك ان الصلاه باطله لو هو بقيم الصلاه وانا قلت الله اكبر ودخلت اصلي السنه، الصلاه دي ايه؟ باطله، لانك خالفت صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال بقى الثاني، انا واقف بصلي السنه خلاص ولقيته قام يعمل ايه؟ يقيم الصلاة، أعمل إيه بقى؟ أكمل صلاة السنة ولا سلم واطلع عشان أصلي الفرض؟ هنا في خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال لك إيه بقى؟ إذا كنت في أول الصلاة تقطعها، يعني أنت لسه داخل الله أكبر وبدأت تقرأ الفاتحة، أم هو بدأ يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وبدأ يقيم الصلاة، تعمل إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش تسلم تسليمتين، تسلم إيه؟ هي واحدة بس، تسلم واحدة بس، أو من غير سلام تفصل النية. يعني هو بدأ يقيم الصلاة وأنا بصلي، فأول الصلاة لسه أعمل إيه؟ السلام عليكم وأطلع في الصلاة، أو إن أنا هو بيقيم الصلاة أو من إيه؟ بنزل إيده وطالع، بس بنية إن أنا إيه؟ فصل. إيه الأفضل؟ إن أنا أسلم تسليمة واحدة، أسلم تسليمة إيه؟ واحدة. طب افرض أنا في آخر الصلاة، يعني أنا خلصت الركعة الأولى ودخلت في الركعة الثانية، وهو بدا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، اعمل انا ايه؟ قال لك يتم الصلاه خفيفه، تعمل ايه؟ ها تتمها ايه بسرعه، خلاص هتاخد الثواب، طبعا هتاخد الثواب، لكن تتمها بسرعه ليه؟ عشان تدرك تكبيره الايه الاحرام. فهمت الجزئيه دي؟ يبقى اذا التنفل عند اقامه الصلاه صح ولا غلط؟ التنفل عند اقامه الصلاه خطا، خطا لا يجوز. طيب إذا أقيمت الصلاة وأنا في صلاة النافلة أعمل إيه يا شباب؟ على حسب إن في الأول أو في الآخر. إذا كنت في الأول أقطعها، أقطعها إزاي؟ تسليمة واحدة، ماشي. طب إذا كنت في آخرها أتمها إيه؟ خفيفة. قول يا عمر. الوقوف منفردا خلف الصف، ودي برضو مسألة مهمة في المخالفات، ان من الحاجات الاخطاء اللي بعض الناس بيعملها ان واحد يقف لوحده خلف الصف، او بعض الناس اللي بتقعد على الكنب ده تلاقي الصلاه شغاله وتلاقي واحد ايه قاعد لوحده، ده خطا. وبعض العلماء قال تبطل صلاه من تعمد الانفراد، اللي يصلي لوحده على كنبه او يصلي لوحده في صف لوحده كده من غير حد جنبه. بعض العلماء قال لك لا تصح صلاته. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف منفردا فقال اعد الصلاه، قال اعد الايه الصلاه. الكلام ده لو لم يكن هناك عذر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد دخل المسجد ولقى الصف الاول والثاني مكتمل مفيش مكان له، طب اعمل ايه بقى؟ اروح تاني؟ اقول انا جيت لقيت كراسي محجوزه اروح؟ لا. او بركه يا جامع جت منك؟ لا. امال اعمل ايه في الحاله دي؟ حاله اضطرار. يعني اعمل ايه في حاله اضطرار؟ اصلي منفردا لغايه ما يجي حد ايه يقف جنبي، خلاص كده. طيب واحد يقول لك طب يا عم الشيخ ما ينفعش اشد واحد واقف معاه، ما اشدش واحد واقف معاه؟ العلماء قال لك لا ما تشدش واحد. ليه؟ قال لك لانك لو شديت واحد ووقفت معاه اولا انت عملت فرجه في الصف، فهيجي الناس تكمل وراك جنبك وفي صف لسه ايه ما كملش، انت اللي عملت فيه الخلل. الامر الثاني ان ممكن يزيل خشوعه وهو بيشد، صح ده؟ يعني تخيل كده لو واحد واقف ومنهدم الصلاه وانت جيت تشد هيقوم عامل كده يترعب، يفتكرك جاي تقبض عليه، واخد بالك؟ فيخاف يطلع يزيل خشوع. طب لما تشد الورا ايه اللي يحصل؟ هتلاقي الصف كله بيتحرك عشان يعمل ايه؟ يسد الفرجه اللي انت عملتها، خلاص؟ يبقى انت كده زلت خشوع الصف كله. يبقى امال ايه الحل؟ الحل انني لو جيت لقيت مكان في الصف اقف فيه. طب ما ليش مكان اقف لوحدي؟ اقف لوحدي، يبقى دي ضروره، وربنا بيقول فاتقوا الله ايه ما استطعتم، يبقى اتقوا الله. وهيجي بقى حد يصلي معايا، هيجي حد يصلي معايا. لو الامام سلم حد الصلاه يبقى انا عملت اللي عليه. يعني افرض انا وقفت ورا الصف واستنى حد يجي جنبي، ما حدش جه وما فيش مكان ايه قدامي، خلاص كده؟ يبقى في الحاله ديت انا عملت اللي عليها، وربنا بيقول فاتقوا الله ايه ما استطعتم، خلاص ده اتقيت ربنا، يبقى معليش وزر. مين اللي عليه الدور يا محمد يا عياد؟ ها، رفع البصري الى السماء في الصلاه، قول. ها، ودي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، قلنا من الاخطاء اللي بعض الناس بيعملها في الصلاه، واخد بقى بالذات لما في صلاه التراويح والتهجد، في صلاه الوتر تلاقي ناس رفع ايه بصره امين يا الله، واقعد يعمل كده. ايه يا ابني في خير يا ابني؟ انت في الصلاه يا ابني، انت داخل الصلاه. والصلاه يكره فيها رفع البصر. او واحد مثلا لما يجي يسمع الله ومن حمده تلاقي ربنا ولك الحمد، وهم واخد له مسح على الوش ومسح على ايه على الصدر كده، واخد بالك؟ اولا رفع البصر الى السماء في الصلاه مكروه او محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن إيه؟ أبصارهم. يبقى رفع البصر إلى السماء في الصلاة مكروه أو محرم، واضح يا جماعة؟ طب رفع البصر إلى السماء خارج الصلاة، يعني أنا لو قاعد في المسجد أو قاعد دلوقتي هو وقاعد بدعي اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اهديني واعف عني، وقاعد رفع البصر كده، جائز ولا غير جائز؟ جائز، ما فيش اي مشكله. يبقى المحظور رفع البصر امتى؟ ها، في الصلاه، داخل الصلاه، خلاص كده. الامر الثاني مسح الوجه ومسح الصدر بعد الدعاء في الصلاه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما وردش ان النبي كان لما يدعي في الصلاه يرفع ايده كده ربنا ولك الحمد، لا، كان يقول ايه ربنا ولك الحمد، بيرفع ايده زي تكبيرة الإحرام كده ربنا ولك الحمد. ان شاء الله نقولها بالتفصيل في صفة الصلاة، بس كبيرة الأمر دي مرة علينا فلا بد نبينه. يبقى لما يجي يقول سمع الله لمن حمده ما بقولش زي بعض الناس بيقول كده ربنا ولك الحمد والشكر يا رب، واخد بالك انت؟ ايه يا عم خير يا عم؟ انت اولا جايب الشكر دي منين؟ إيه؟ النبي ما قالش كده، النبي قال ربنا ولك الحمد، ما تتفزلكش انت بقى، واخد بالك؟ هو النبي قال كده، ومش معنى كلام ان صلاته بطلع، عشان برضه ما يجيش واحد يلاقي واحد جنبه بيقول ربنا يا عم الحاج صلاتك بطلع يا عم، ما يقولوش كده، لا لا لا، احنا بنتعلم عشان نعلم الناس بالرحمه. ولما اجي اعلم حد اكبر مني لابد يكون عندي ادب. عارفين القصه بتاع الحسن والحسين؟ لما شافوا راجل بيتوضى غلط، بيتوضى غلط، واخد بالك؟ ما جوش بقى يجي جنبه كده يقول ايه، يقعدوا بقى يضحكوا جنبه يقول لك شوف شوف شو الراجل قد ايه مطوله ما بيعرفش يتوضى، شايف ايه؟ ما قالوش كده، واخد بالك؟ او يجي مثلا يقعدوا يضحكوا مهرجوا في جنب كده، او يجي مثلا يقوم رايح واحد يقول له ايه، يقول له يا عم انت عيب على طولك دي وانت مش عارف تتوضى، لا ما قالوش كده. شوف الحسن والحسين بقى، شوف الادب. وده بنقولها يا جماعه مش على انها قصه نضحك عليها، لا، ان شوف الادب اللي تادبوه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فيجي مثلا الحسن والحسين شافوا الراجل بيتوضى غلط، تخيل يعملوا ايه؟ قالوا له تعالى يا عم اختلفت انا واخي في الوضوء، انا واخوه بنتوضى، هو بيقول ان هو صح وانا بقول ان انا صح، فاحكم بيننا، انا هتوضى انا واخويا قدامك وانت احكم بيننا بقى يا عم، شوف مين الصح ومين الغلط. الراجل واقف يتفرج عليهم، لقى الحسن ما شاء الله اتوضى وضوء جميل جدا، ولقى الحسين اتوضى وضوء جميل، فالراجل فهم عرف ان هو اللي بتوضى ايه غلط، فقال لهم انتما كلاكما صحيح، انتوا الاثنين ما شاء الله ممتازين في الوضوء، وانا الذي توضأت خطأ. شفت الراجل فهم الرسالة بكل ادب بدون ما يتجرح. ليه يا جماعة؟ لان احترام الكبير واجب، انت ما وده بنقوله برضو للشباب اللي رايح بقى الجامعة، انت مش عشان طولت مش عشان دخلت الجامعة يبقى انت خلاص بقى لا، الكبير اسمه كبير، وانت لما دخلت الجامعة واجب على بتاع السنه انه ايه يحترمك، وواجب على بتاع الاعدادي انه يحترم بتاع السنه، ومش انه يحترم انه يديله على قفاه واسكت، واخد بالك يعني برضو عشان ما يجيش واحد ايه يتجبر على واحد يقول له انا في السنه يالا، واخد بالك؟ لا مش فرعانه يا عم، مش فرعانه دي، لا ما هو الاسلام بيقول ايه، ليس منا من لم يرحم كبيرنا، ها من لم يوقر كبيرنا ويرحم ايه زمان. انت راجل كبير لابد ترحم الصغير، الصغير صغير لابد ايه يحترم ها الكبير، واضح الكلام؟ فلما اجي احترم الكبير بقى، لما اجي انصحه انصحه بايه؟ انصحه بادب، لان بعض الشباب للاسف احنا في زمن يعني قل فيه الأدب للأسف الشديد، زمن قل فيه من يتأدب. أصبحنا الوقت بنسمع عن اللي بجحش للمدرس، واللي بيرفع صوته قدام المدرس، واللي بيضرب بيرمي الصاروخ ورا المدرس، واخد بالك انت؟ كلام مهازل للأسف الشديد وكلام فاضي، واللي يقعد يقلس على المدرس وقلد صوته، ويقعدوا تلاقي العيال قاعدين في الفسحه قاعدين يهرجوا ماسكين مدرس بقى قاعدين عاملينه هرقه في وسطهم، ده ما ينفعش يا شباب، ما ينفعش. هتبقى انت في يوم من الايام مكانه، يعني اللي بيستهزأ بواحد النهارده هتكبر وتلاقي اللي ايه ها اللي يستهزأ بيك، وكما تدين بس كده، كما تدين تدان، اللي بتعمله هيتعمل فيه، احترمت هتحترم، قلت ادبك هيتقل الادب عليك، اعرف الكلام ده، لان دي سنن الله في الخلق، كما تدين ايه تدان، اللي بتقوله عن الناس ها هيتقال عليك. يبقى رفع البصر الى السماء محرم. اخر حاجه ها مين يا رجاله؟ اخر حاجه قول يا ابي، مسابقة الإمام. يعني مسابقة الإمام إن أنا أجري في الشارع وأجري معي أمال إيه مسابقة الإمام؟ أسباب في الصلاة، أسباب في الصلاة، شوف راح يركع عمر، أصبح يفتكر مسابقة الإمام إن إحنا نقف في الشارع ونشوف اللي يجري لآخر الشارع الأول مين. لا، مسابقة الإمام هنا إن أنا بقف أصلي واركع قبل الإمام يركع. تلاقي واحد مثلا إيه الإمام خلص مثلا ايه ولم يكن له كفوا احد ولسه الامام ما شاء الله تلاقي الامام في صلاه. طب انت بتنزل ايدك ليه؟ هو اليوم بيسال الله اكبر، انت بتسابقه ليه؟ واخد بالك انت؟ فمساله يجي الامام مثلا لسه ما سجدش، تلاقي واحد لسه الامام ما شاء الله اكبر، تلاقي واحد ايه؟ جاري على السجود. طب انت بتسجد ليه؟ هو اليوم لسه ما قالكش الله اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه يا شباب؟ يقول اذا سلم فسل، اذا كبر فكبره، اذا ركع ها كلمه فركعه فاسجده. قال لك الفاء دي في اللغه العربيه اسمها فاء التعقيب والسرعه. فا يا جماعه تاخدوها او خدتوها، فا التعقيب والسرعه يعني ايه؟ يعني تكون وراه وتتبعه بدون تاخير، مش يجي بقى الامام يقول ايه الله اكبر ويرفع من السجود، واخد بالك؟ الامام يقول الله اكبر ويرفع من السجود، تلاقي واحد لسه قاعد يدعي في السجود، الامام يقعد بين السجدتين ويرجع يسجد تاني الله اكبر، وتلاقي التاني يقوم ايه طالع ونازل بسرعه. طب ايه يا ابن خير في ايه؟ في التشهد الاخير الامام يقول الله اكبر ويقعد للتشهد، تلاقي واحد لسه قاعد يسجد وقاعد يدعي، ويطلع بقى في ايه في نص التشهد، انت تذكره مات يعني، انت اصلا وهو جنبك انت تتجعز عليه، تلاقيه لسه ساجد وفين وفين في نص التشهد، تلاقيه لسه قايم براحته بقى، ما تعرفش كان بياخد تعسيله كان ناس ان الامام قام، ما تعرفش ايه اللي حصل. الشيخ اللي بيطول يا شيخ الاول، لا مش كده، الامام مهما يطول انا ما اتاخرش عن الايه؟ عن الامام. واضح يا جماعه؟ لا مش تاخر خلاص. يبقى اذا مسابقه الامام محرمه، حتى النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ شو الحديث الخطير ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفع، اما يخشى الذي يرفع راسه قبل امامه ان يحول الله صورته صوره حمار. شفت خالد دي؟ ان اللي بيسبق الامام يعني ايه قبل ما يقول سمع الله ولمن حمده تلاقيه وقايم من الركوع خلاص. النبي بيقول ايه اللي يستمر على كده هيتحول لايه؟ لحمار. طب اشمعنى الحمار؟ ليه ما يتحولش الكلب؟ اشمعنى الحمار؟ ايوه لان الحمار مشهور عنه البلاد، واخد بالك؟ فهو اللي بيسبق الامام، لو واحد سبق الامام في كل حاجه هيسلم قبله؟ هيسلم قبله؟ الا اذا كان واحد مجنون بقى مخه ضارب يعني، ده حاجه ثانيه. لكن هل هيسلم قبله؟ الجواب لا، هيستنى غصب عنه لغايه ما الامام يسلم، يقوم يسلم ايه؟ يسلم ورا. يبقى خلاصه الكلام ان دي بعض المخالفات، 10 مخالفات، 10 مخالفات لا يجوز للانسان ان هو يعملهم او يكره الانسان ان هو يعملها. ها عايزين حد من الصف دي بقى ما قراش يقراهم لنا؟ اقرا كده يا احمد يا رائد. ها من مخالفات الصلاه واحد ماشي بس الإسراء تركت وانا اقول يا عبد الرحمن الجهر بالنية ها بس حد بالصف الثاني ما عرفش كله ايه رابطه الصف الثاني ده ها قول يا عبد الرحمن ها 8 جميل قول يا احمد يا ممدوح ها 9 البصره الاسئله في الصلاه ومسابقه الايمان دول 10 مخالفات يا جماعه ينبغي ان احنا نحذر منهم ونحذر الناس منهم. هنقف عند هذا القدر. في احد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال يا جماعه؟ لو اللي بيصلي السنه في السجده الاولانيه من في السجده الثانيه من الركعه الاولانيه لو اللي بيصلي السنه واقيمت الصلاه اذا كنت في الركعه الاولى حتى لو في السجود وحسيت اسمع يا ابني